التي لا تصح الصلاة فيها. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما إنه شهد عندي رجال مرضبون وأرضاهم عندي عمر. كلمة رجال جمع، وأدنى جمع في اللغة العربية كم؟ ثلاثة. أرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قوله لا صلاة هذا نهي، لكنه بمعنى النهي، يعني لا تصلوا بعد الصبح. ثم نسأل ما المراد بقوله بعد الصبح؟ هل المراد بعد طلوع الصبح أو المراد بعد صلاة الصبح؟ نقول هذا مجمل، يحتمل أن يكون المعنى بعد صلاة الصبح وأن يكون المعنى بعد طلوع الصبح، وبينهما فرق بين. إذا كان المعنى بعد طلوع الصبح صار النهي يدخل من حين طلوع الفجر، وإذا قلنا إن المراد بالصبح صلاة الصبح صار النهي لا يدخل إلا بعد صلاة الصبح. وهذا والاحتمال الثاني هو الصحيح، أي أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح، لأنه ورد ذلك مفسرا في بعض روايات الحديث أن النهي يبتدئ من صلاة الصبح وينتهي بما سيذكر. وقوله ولا بعد صلاة العصر، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا متفق على أن مراد بعد العصر أي بعد صلاة العصر لا بعد دخول العصر حتى تغرب الشمس. فهذا الوقتان في هذا الحديث منهي عن الصلاة فيهما، الوقت الأول من هنا نعم أقول في هذا الحديث نهي عن الصلاة في وقتين، الوقت الأول إذا طيب، والثاني إلى غروب الشمس. طيب بس ما المراد بالصبح؟ قلنا فيه احتمالان، أحدهما بعد صلاة الصبح والثاني بعد طلوع الصبح، والصواب بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس. وقوله لا صلاة نكرة في سياق ايش؟ نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة، يعني لا تصلوا اي صلاة بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس، ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب. فهل هذا العموم مراد او ليس بمراد؟ الجواب هذا العموم ليس بمراد، ليس بمراد، بل يخرج منه بعض افراده، بل يخرج منه بعض افراده، ارجو انتباه يا جماعه. وهنا ناخذ قاعده، وهي ان اللفظ العام في اصل وضعه يتناول جميع الافراد، هذا الاصل، ان اللفظ العام يتناول ايش؟ جميع الافراد. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حين علم اصحابه التشهد، ومن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال اذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض. من اين اخذ اننا اذا قلنا ذلك سلمنا على كل عبد صالح؟ من أن قوله عباد الله الصالحين عام، وهذا نص، نص في أن العام يشمل جميع الأفراد. إذن لا صلاة يشمل